إذاعة الإسكندرية تقدم أولاد بلد غالية علينا، أجمل بلد أحلى مدينة، اسكندرية اللي جمالها يروي العطشان، أم الفنار أم المينا أم الجدعان. دورنا يا ما ولفينا وكتير عشان اتغنينا، وشدنا الموج ورسينا على حارة الجنينية، يا حارة الجنينية. تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل. يا حارة الجنينية، يا حارة الجنينية. كلمات أمين قعود، غناء إبراهيم عبد الشفيع. يا حارة الجنينية، يا حارة الجنينية. إخراج خالد منيب. ايوه سيدي حاضر. الو الو الو الو الو الو 1 2 4 6 8 10. محلات خميس لمبة مستعدة لتوريد من لمبة الالف لمبة. محلات خميس لمبة مستعدة لإحياء الافراح والليالي الملاح والليالي الماتم. والان مع راقص الإذاعة والراديو والتلفزيون مع الوجه الجديد ايمن. مبروك يا عريس، ألف نهار مبروك. الله يبارك فيك يا حماتي. مبروك يا عايدة يا عروستنا يا حلوة. يا اختي هي ما بتردش ليه كفلة الشارع؟ انت فريد وشي تخلي ليلة تعدي على خير. سلام مربع. النقطة دي من كريم اليدين سداد الدين المعلم حمود. عندك تاخدني في 10 دوك ولا ايه؟ قلنا سلام. احسن سلام. انا انت حموقة بتاع كله بتاع كله. النقطة دي من نالك منك انت. حموقة صاحب أكبر مسمس في اسكندرية. بمسي مسي العريس معلم أبو الدهب. معلم الدهب سين المعلمين. العريس صاحب أكبر مجابة في الدخالة. بمسي مسي على بطوق المحاجة. الجير الطوق الدقشور الأنتري. اديني سلام أيوب. أحسن سلام أيوب. الناس دول لحاضرهم وشرفهم. كل احد بيس انا انت حموق نقة بلقة نقة بالفضل بيضة بيضة عشان عروستنا وحارة الجنينية. حارة الجنينية. ابدع ناس ما كفاجد انت بقى. خلي البسبسين ترقص. الله اقعد بقى. الله ايه ده؟ اديني سلام الادب. يا قول يا راجل راجل قاعد فرح يقعد ادبه واللي مش حيلان دم لسانه اضربه بالقديمه القديمه مين يا حافي انا حافي حافي علي النعمه نعمه من عتك خد خد شد حيلك امال يا معلم ابو الذهب. ايه اللي حصل؟ فهموني ايه اللي حصل. اي دراعي بارو تقيل كده. حط نهولك في الجبس يا اخويا، الله يجازي اللي كان السبب. الجبس ليه؟ اني مش كنت قاعد في الكوشة؟ حسدوكم ولاد الحرام يا اخويا، طصوكوا عين الهي ينشكوا في نظرهم. وفين عايدة؟ فين عايدة يا اخويا؟ خليك في اللي انت فيه، عايدة بخير بس ارتاح انت. ايه اللي حصل يا ام عايدة؟ الله يخرب بيتك يا حموقة خراب مستعجل يا رب. المتنيل يا اخويا على عينه طالع قال ايه؟ شتم المعازيم وقامت العرك. وبعدين بصيت يا اخويا لقيت الكراسي بتطير في الهوا زي العصافير. رميت نفسي على عايدة علشان احميها. يا وستي. لكن انا مين فيهم ضربني؟ عايز اعرفه. ببص يا اخويا لقيتك غرقان في دمك وكراسي الفرح كلها فوقك. ربنا يقلب عليك واطيك يا حموقه بحق جاه المصطفى. وما كانوا جايين يباركوني ولا جايين يضربوني؟ دماغي. وعايدة بخير ولا بتضحكي علي؟ بخير يا اخويا بخير، لكن خير ازاي؟ هو اللي حصل ده يبقى خير؟ يا مقلب بختك يا بنتي. حالها يصعب على الكافر يا معلم ابو الذهب. طبعا طبعا يا معايدة، عروسة في ليلة دخلتها تبص تلاقي عرسها غرقان في دمه والفرح مهدود، كل ده شوية على البيت. يا حظك المايل زي امك يا عايدة. طيب يا حبوق، لما اطلع يا شمت العدوين فيكي يا بنتي. الله يخرب بيته، هيد الدنيا. البت حضر مني شربة مية يا معلم ابو الدهب. البت وشها اصفر وخست وبقت حالها حال عشان اللي جرالك يا اخويا. زعلانة علي صحيح يا معلم؟ هي زعلانة بعقل يا راجل، دي ليل ونهار تكبش في الارض وعيطها جايب من اللي في ابو قير. يا عايدة روائي، يا عايدة عريسك بخير، يا عايدة بكرة يطلع من الاستبالية ونعملوا لكم فرح أحسن من اللي كان وأكتر. لكن هقول لمين؟ وما جاتش معاكي ليه عشان أطمن عليها؟ يا ريت يا أخويا، هي قادرة تجرجر رجليها من الزعل، دي عينيها تنفخت من العياط وبقى حالها حال. معلش، لكن وشرفي. ارتاح ارتاح والنبي ما تشيل هم ابدا، بس انت تطلع بالسلامه وكل شيء يتعوض. يتعوض ازاي؟ داني صارف دم قلبي علشان الليله دي تعدى على خير. مش يمكن ربنا قدر ولطف يا راجل؟ اكتر من كده في ايه بقى يا حماتي؟ قضى اخف من قضى يا خول، نحمده ونشكره فضله. أسيبك بقى يا أخويا عشان ترتاح. ما بدري يا أم عايدة، أروح أطمنها برضو، دي حتموت نفسها. يا خوفي لا تعمل في نفسها حاجة تبقى نصيبة. خلي بالك منها يا أم عايدة، قولي لها والدهب بخير، وإذا احتاجت لحاجة الولد راجب عندي، خدي منه اللي انت عايزاه. ما عدمكش يا أخويا. قولي لها عريسك طالع عن قريب، والفرح اللي ما تمش ده هيكون اجدعها فرح في اسكندرية. يطول في عمرك قول ان شاء الله. شاء الله اعدما. وبعدين معاكي يا عايده. الله انت انت يا بنت ليه يما كفل الشر؟ يا بنت بلاش فضايح امال، عاوزه الناس تقول ايه؟ هيقولوا ايه يما؟ يو بلاش اغني. عاوزاهم يقولوا فرحانه عشان جوزها رقت في الاستباليه. وحد قال له يعمل جدع؟ جاته 60 ميله يا اختي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعدب. لا عايده تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي جنبهم. تعالي هنا اديني قعد. صرحيني يا عايده، في حد تاني في دماغك يا بنتي؟ حد؟ حد مين يام؟ في راجل تاني يعني شاغل دماغك يا عايده؟ قولي لي اللي في قلبك يا بنتي، ده نمك. يا ريت يام، هو لو كان في حد تاني كنت سبتك تجوزيني الراجل المخنشر ده. ريح امك يا عايده. وشرفك ياما ما في حد تاني، ولا فيش راجل قدر يدخل دماغي لحد دلوقتي والساعه. امال مالك يا بنتي؟ ايه اللي خلاكي بس غيرتي رايك تاني؟ وانا من امتى ياما كان لي راي؟ قلتيلي تجوزيه يا عايده، قلتلك حاضر ياما، مش كده؟ كده يا بنتي. كتبتوا الكتاب وقلتولي بصوم يا عايده، بصام، مش كده؟ ايوه يا بنتي. اتهد الفرح مين انا بقى؟ هتحملوني الهم ليه يا بنتي؟ يا بنتي راجل زي ده هيملى علينا البيت، وانت سيد العارفين ان معاش ابوكي مش. وانا قلت لا ياما. طب مزقططه ليه من ساعه الفرح ما تهد؟ مدام حكم الاعدام اتاجل حب ما زقطتش ليه؟ اعدام عايده؟ استهدي بالله يا بنتي واخز الشيطان امال. وجب برضو تزوريه يا بنتي احسن الراجل يفهم حاجه. ما روحلوش ابدا والله العظيم. بس بس الله يخرب بيتك يا حموقه زي ما خربت علينا. حموقه؟ ماله حموقه يا ماما؟ مش هو اللي قوم العركه بلسانه الزفر؟ حموقه بلسانه بينقط عسل. لولا حموقه كان زماني في المعتقل ويا عريس الهنا. يا بنتي ودي حسك بلاش فضايح امها. حموقه يا حموقه يا ولايا حموقه، حموقه يا حموقه يا ولايا حموقه. الحمد لله اللي جات لحد كده يا معلمي. الحمد لله يا مصطفى. اعذرنا يا معلمي اذا كنت ما حضرتش الفرح، راحت عليا نومه و وباس وفرح والميت محزنه. معليش كله يتعوض يا معلمي، الحمد لله اللي جات سليمه. ايوه عندك حق. المهم انت عاجبك الشغل عندنا؟ وهو في احسن من كده معلم ابو الدهب؟ والعمال عاملين معاك ايه؟ بفضل الله كلهم حبوني لله في لله. بس اوعى تقومهم على معلمك. اخص ده انت صاحب فضل يا معلمي. استغفر الله يا مصطفى، انت شاب امير وعشان كده ارتحت لك. تعيش يا معلم ابو الدهب. وراجب عامل معاك ايه؟ المعلم راجب بصراحة كده شايلني في عينيه الاتنين يشكر. لا غصب عنه. اسمع يا مصطفى. نعمين يا معلمي. أنا ماليش مزاج تشتغل ملاحظة على العمال. ليه يا معلمي؟ حصل مني حاجة؟ لا أبدا مش قصدي. الصدر مني شيء زعلك؟ ده أنا حتى ما بقومنش، مفيش عامل بيغيب عن عناية. مش القصد يا مصطفى، أنا شايلك شغلانة أنقح من حكاية الملاحظ دي. ما أنا كده حلوة يا معلمي. شغلانة الملاحظ أيها واحد يعملها، وأنا بصراحة عايز أخدمك. إزاي يا معلمي؟ عايزك تتعلم الشغلانة اللي بيعملها راجل. أشتغل بوادي؟ تتعلم إزاي تحط الديناميك في الجبل، إزاي تولع الفتيل. بس دي شغلة المعلم راجل يا معلمي. ولاش كلمة المعلم راجل دي، مفيش معلم في المحجر غيري. تقصد اتعلم شغلانه البارود؟ تشربها شرب، وبدل ما يبقى الجبل ما فيهوش غير باردي واحد يبقى اتنين. بس الماء الرجب يزعل يتفرق. وما تنساش ان دي شغلانه لها مستقبل، وفي اي مكان تقدر تشتغل، يعني زي ما تبداها. بعد الشر عليك يا معلمي. اي صاحب مجاره في الدخيله في الهند هيتنشا عليك. فهمت عايز اخدمك ازاي؟ تعيش يا معلمي، هو ده كان رأيي فيك من يوم ما اشتغلت عندك. قلت ايه؟ انا من ايدك دي لايدك دي يا معلمي. تعجبني، بس تتعلم بالهداوة بالروقان، مفهوم؟ استأجز انا علشان ترتاح يا معلمي. سلم لي على الرجالة وطمنهم. تطلع بالسلامة ان شاء الله يا معلمي. مصطفى. ايوه يا معلمي. انا عايز منك خدمة. أؤمر. الجماعة جماعتي محدش منهم بان بقالهم يومين، وزي ما تقول كده اني قلقان حبتين. العروسة؟ ايوه العروسة يا سيدي، اصلها عيانة من ساعة اللي جرالي، وزي ما تقول قلبي مش مطمن. ربنا يكون في عونها. هو اللي حصل ده شوية يا معلمي، انا عايزك توصل لحد حارة الجنينية تقول لهم المعلم قلقان عليك وعاوز يطمن بسرعة. عناية يا معلمي. اسأل عالست ام عايدة حماتي، الف مين يدلك، واذا كانوا الجماعة عيانين تعبانين اتصرف. اسمع خد الفلوس دي معاك، ربنا ما يحرمكوش من بعض يا معلمي. يا ترى عاملة ايه يا عايدة؟ بيت الست ام عايدة فين يا ريس؟ تاني بيت على الشمال اخر دور. تشكر. هقولهم ايه دلوقت؟ حاجة تكسف، تلاقي الست وامها في هم ونكد من ساعة اللي حصل، لكن هعمل ايه؟ المعلم قصدنا في المشوار ده ولازم اتممه. يا ترى انه شقة والنبي يوم ما تفرفش عشان خاطر عايد من هنا للصبح، يمكن ربنا يحلها. ام امي نامي عشان ترتاحي. والنبي يوم. حاضر يا عايدة، ربنا يهديك يا بنتي. أنا عاوزة إيه غير هناك يا عايدة؟ هي دي الشقة، ربنا يستر. ياما القمر عالباب، الله نور أنا بيه. صوت حد بيغني. ياما أرد الباب، أكيد مش هي دي الشقة، بس الراجل قال لي آخر شقة. اخبط. يا ام القمر طيب يا بنت جايلك اهو. يا ام القمر الباب نور. مين؟ اصلي بدور على شقه الست ام عايده. انا عايده. انتي؟ نعم. مش معقول. انا مصطفى. طلباتك؟ بعتني المعلم ابو الدهب. اي خدمة؟ مش الست والدتك موجودة برضو؟ عاوز ايه؟ ما تنطق. ايه تعب القلب ده؟ اصل المعلم ابو الدهب قلقان عليكم عشان محدش بيزوره، وبعتني يعني بعتك عشان تطمن علينا. احنا كويسين اهو زي ما انت شايف. والله وانا فاهم حاجة، يعني مش عاوزين ايها خدمة. متشكرين. وانتي صحتك كويسه طبعا؟ ليه شايفني عيانه؟ لا مش قصدي، اصل المعلم ابو الدهب كان فاكرك كده. يعني كان فاكرني ما تتكلم. كان فاكرك عيانه تعبانه. فلا الله ولا فلك يا شيخ. السلام عليكم. هو ماله متصربع كده؟ مش خلاص؟ فهمناش حاجه. ما انا قلت لك جاي ليه. طب استنى دي واحده اندهلك امي. ياما الحكاية ايه بالظبط؟ يقول الموتة نفسها وعيانة وجلاقيها بتغني ولابسة شفتيشي ولا على بالها، العبارة ايه؟ يا دي الأزية. اتفضل يا خومي. متشكرين يا خالتي. ايه وهي دي تيجي برضو؟ اصل جاي كده في كلمتين ورد غطاهم، والحمد لله انكم بخير. والنبي ما يصح ابدا، ادخل يا اخويا ادخل، انا حلفت امال. اللهم صل عليك يا نبي. يا ساتر. يا اخي حب برص مطرح ماهو. مش ده كلام وزوبة؟ ده كلام يصدقه الهبل بس، انما انا لا. بقول ايه، الراجل بيحبها وبيقول انها بتحبه، يعني مفيش فايدة. ايه مش هنعرفه نطلقوها منه ولا ايه يا راجل؟ نجوم السماء اقرب لنا. لا وحياتك ما يحصل ابدا. بيحبها وبتحبه زوبة، بتحبه. قال يابا علمني التلامة، قال اللي تقوله تعيد. بفهمك. فهمت، لكن برضه لازم يطلقها. طب وهيطلقها ازاي؟ اسأل روحك. السر يعني

عرفت سكتي ازاي؟ اللي يسأل ما يطوش. وكمان سألتي؟ امال هعرف منين؟ انا لسه جديد في المحاجر وقليل اللي يعرفوني. ولاد الحلال ياه. ومين دلك على طريقي؟ قلب المؤمن دليل. ها خير يا عايد؟ عاوزني اروح. لو حد شافنا مش هيحصل كويس، وهتبقى حكايه على كل لسان. انا ما يهمنيش حد. كلام الناس يا ما عايده، وانت فتوع راجل تاني. متضايقه مش لاقي حد يسمعني ولا يكلمني. امي مش دريانه بيا، صحابي بعدوا عني من ساعه ما اتجوزت. هروح لمين؟ ارمي نفسي في البحر؟ هموت تقول ما حصلتش للدرجه دي يا عايده. عايده انت لسه صغيرة، ما تفكريش في الحاجات دي. طهقت من عيشتي، ما بقتش عارفة فين الصح وفين الغلط. ايه اللي تعبك؟ عيني ما بتدوقش طعم النوم ولا الراحة. بكرة يطلع من المستشفى وتنامي وبترتاح. ما هو انا ما بنامش الليل عشان كده. عاوزاه يطلع بسرعة. لو ربنا بيحبني صحيح مش عايش معاه. بتقولي ايه؟ ما بحبوش يا مصطفى، ما بحبوش. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عايده؟ ولما انت ما بتحبهوش وافقت عليه ليه؟ سبق قلت لك ان امي غصبتني. كان فكري بتقولي كده من زعلك بس. حد يفهمني يا ناس، حد يدلني على مارس ارس عليه. عايده اللي حصل ما يتصلحش ابدا. لا، كل غلطه في الدنيا ولازم لها حل. غلطتك زي الازاز، لو انكسر ما يتصلحش ابدا. حتى انت معاهم علي. كلمة الحق لازم تنقال. دي مش غلطتي، غلطة الظروف اللي حوجتنا الواحد زي ابو الدهب. انت وامك والظروف مسؤولين عن اللي حصل، لكن ابو الدهب مش مسؤول. ابويا مات وساب لنا الديون متلتلة، حد سددهم مني؟ وحس غراب البين بالعذر اللي احنا فيه، خبط على الباب، فتحت له امي وفرحت بيه. تقصد المعلم ابو الدهب؟ غرقنا فلوسه، اشترانا جميع عبيتنا وخلت امي توافق عليه. لكن انا من يوم ما شفته وانا مش مرتاحه له. اقول لا، صحابه الديون يقولوا فين؟ اقول منين؟ امي تقول مفيش حل غير ابو الدهب. اقول لا، وفضلت اقول لا لا لا لحد ما بقيت اه. وبقيت اه ازاي يا عايده؟ كان ممكن تبقى لا على طول. عشان خاطرهم قلت اه، عشان خاطر سمعت ابويا اللي مات قدامي اللي فضحونا قلت اه. زي ما قلت اه عشان خاطرهم لازم تقولي اه للنهايه كده. الظاهر اني بهدلت نفسي كتير ورخصتها. ايه؟ ايه؟ تقصد ايه يا عايدة؟ عن اذنك عايدة. عايدة انت بتبكي؟ انا ببكي على حالي. عايدة انا مستعد اقدم لك روحي لاجل ما اشوفك متهنية. انا عايدة مغباية. عايدة استنى. عايدة عايدة انا عرفتكم بعد الغلط ما تم والمحظور وقع. ايه بيه تعملوا؟ ما انت كنت عايشه وراضيه. مش معنى دلوقتي غيرت رايك. مش معنى دلوقتي عايده. عشان شفتك يا ريتني ما شفتك. عايده يا ريتني ما ارتحت لك. عايده يا ريتني ما ارتحت لك. عايده عايده. الحل عم خليفة؟ الحل في ايه ده ابو الدهب يا مصطفى يا ابني؟ ما انا عارف، لكن مين اللي حينبهه؟ هي تقول له. هي مش هتقدر تقول له الكلام ده ابدا. ليه؟ ما فيهاش لسان يتكلم. صعب برضو عم خليفة. وتحشر نفسك ليه عاد؟ ابو الدهب معلمه ولازم انصحه. ابو الدهب ما يقبلش نصيحة من حد ابدا. يعني اسيبه يتجوز واحدة ما بتحبوش؟ ما يهموش. ابو الدهب لو عرف الكلام ده لا يمكن يتجوزها ابدا. ابو الدهب ما دام له مصلحة عند حد ما تشغلش بالك.

نفسي احس ان في حد معايا حتى لو بالكلام. انا اتحرمت من الاخ والاب، ما هتليش حد ارتاح له. عايده اعتبريني زي اخوك. لا مش اختك. ليه؟ مش قد المهام؟ مش قصدي يا مصطفى، انت مش فاهم. وانت كمان مش فاهماني يا عايده. على كل حال انا جيت لك مخصوص عشان اطمنك. هو ده الامل الوحيد اللي عايشه عشانه من يوم ما شفت عايده. هستاذن عشان ما حدش يشوفك معايا. ابو الدهب قرب يطلع من المستشفى يا مصطفى. ربنا معانا عايده. هموت نفسي. في ناس كتير محتاجين لك عايده. اذا كان على امي ربنا يرعيها. هي امك بس اللي محتاجه لك عايده. ما حدش بيحبني غيرها. عايده ما تفقديش الامل. اللي عايزه ربنا هيكون. ما دام انت معايا يا مصطفى اروح للموت برجلي وانا مرتاح. عايده عايده اشوف وشك بخير. عايده مع السلامه يا مصطفى. مع السلامه. فرحانة حاسة اني طايرة في السماء. لأول مرة أحس ان الهم انزاح والحزن راح. يا ريت يبقى بيتكم بابه جنب بيتنا. يا ريت يبقى بيتكم بابه جنب بيتنا. حاضر يما حاضر. أبو الدهب ومالك اتخضيتي كده؟ انت طلعت؟ لسه طالع دلوقتي. ما جاليش قلب اروح من غير ما اشوفك. ازايك دلوقتي؟ انا كويس يا عم أبو الدهب. الله ومالك ماسكه الباب بايديكي كده؟ ما توعي. رايح فين؟ كويسه رايح فين دي؟ لا الله ايه الحكايه؟ انا مالك ماسكه الباب كده؟ مفيش. في حاجه جوه مش عايزانا اشوفها؟ قلت لك مفيش. امال مش عايزانا ادخل ليه؟ امي مش هنا. طب وماله؟ وماله ازاي؟ بقول لك امي مش هنا. ودي حجه برضو يا عايده. مين معاكي جوه؟ قلت لك مفيش حد معايا جوه. ايوه كده. دور على ايه يا ابو الده؟ بدور على فكرك معايا حد مخبياه؟ لا لا ابدا يا عايده مش قصدي. امال ضربت الباب برجلك ليه؟ دخلت تدور على ايه؟ انت ناسي انا مين يا عايده؟ ما كنت مالكش تخش البيت طول ما امي مش فيه، وكمان مالكش تفتح الاوض بالشكل ده. يعني جوزك ومن حق اعرف كل حاجه. لكن ده مش بيتك. ها ودي مقابله تقابليني بيها عايده؟ دي مقابله بعد الغيبه دي كلها؟ ودي حركه تعملها يا معلم ابو الدهب في بيوت الاشراف؟ يعني كنت بفتكر ان ده زي بيتي تمام. بيوت الناس لها حرمة. امي مش هنا يا معلم ابو الدهب. اتفضل. عندك حق. ادي صحيح غلطت عشان دخلت البيت وامك مش فيه. الحمد لله اللي فهمتها لوحدك. السبب يا معايدة؟ يا أخويا ليه الاستعجال ده بس؟ مش يعني لازم نفرحوا بيكوا الأول حتى عشان البيت تتفصل فستان الفرح براحتها؟ الله وفي ايه لما اقعد مع مراتي في البيت؟ انت مش سبق وافقتي؟ انت عارف اصل احنا ساكنين في حتة بلدي، وكلام الناس ياما يا معلم. يقولوا ايه؟ رمت بنتها؟ وما قلتيش كده من الأول ليه؟ وفيت ليه وخليتيني احضر نفسي؟ معلش يا اخويا انت برضو تعذر. ها طيب يعني مفيش حاجة تانية غير كده يا معايدة؟ وحياتك ولا حاجة ولا محتاج؟ يكون في علمك يا معلمي، لما أحب أعمل حاجة مش هعملها من وراك. حاجة أقولك، أنا لازم أعرف كل حاجة، لازم أعرف كل حاجة، فاهمة؟ بالهداوة أبو الدهب، بالهداوة. ما أنا قلتلك مفيش حاجة يا أخوي. ماشي يا معيدة، بكرة تعرف كل حاجة وتقول يا ريتني سمعت كلام رجل. مصطفى، ايه اللي ودك حط الكنينيه من غير ما تقول لي؟ ماني كنت جاي عشان اقول لك يا معلمي. قلت ايه يا معلم ابو الدهب؟ معايده، بقول ايه؟ قول يا اخوي. انت عارف ان انا راجل مفتح وما اتكلش اوامطه. وحد قال غير كده يا معلم ابو الدهب؟ ولما اقول كلمه ما ارجعش فيها ابدا ولو على رقبتي، زي بعض الناس يقولوا الكلمه ويلحسوها. كل واحد بعذره يا معلم ابو الدهب. نتفاهم بالهداوه، بالهداوه. النهارده ايه في الايام يا معايده؟ النهارده الحد يا اخوي. يوم الخميس الجاي الساعه 8 بالليل عايده تكون عندي في بيتي، مفهوم؟ بتقول ايه يا معلم ابو الدهب؟ مش هقولهم تاني. انت مش لسه موافق على التأجيل؟ هو في تأجيل اكتر من كده ايه يا حماتي؟ افرض الفستان ما كملش، افرض البت عيانه، مش برضو يبقى في صبر يا معلم؟ برضو مش هقولهم تاني. الكلمه اللي يقولها ابو الدهب ما يرجعش فيها ابدا. شاور عقلك كويس يا معلم ابو الدهب، خلينا كويسين لغايه اخر وقت. الله الله، واحنا لا سمح الله غلطنا في حاجه؟ وافرض يعني مفردش. انا هاخد مراتي فرح بمحزنه في عربيه على نقاله. لا الله ولا فعلك يا شيخ. مش مراتي ولا عندك كلام غير ده يا معايده؟ ايه الحكايه يا معلم ابو الدهب؟ هي مش بنت ناس ولا ايه؟ ناس فين هم الناس دول؟ الله، انت هتشتمني يا معلم؟ انقطع لساني. انا بسال، لو في ناس بصحيح ما يلوعونيش بالشكل ده. احنا بندوروا على المصلحه يا راجل، دي بنتي برضو وراحتها تهمني، وانا كمان بدور على مصلحتي ورقبتي اللي بقت زي السمسمه في وسط الرجاله. ايه اللي غيرك كده يا معلم ابو الدهب؟ ما احنا كنا زي السمنه على العسل. العسل لما نحط عليه مر يحمض يا معايده. انت بتكلمني ليه كده يا معلم؟ مش عوايدك يعني؟ نقول كمان يوم الخميس الساعة 8 بالليل عايدة تكون في بيتي، مفهوم؟ وبالهداوة. بالهداوة. الدبش بتهون يا رجاله. ماشي يا معلم راجل، خلي حته فاضيه عشان النار تجري في وسطيه. ده يا معلم راجل. واخد بالك يا مصطفى؟ الدبش يترص في الفرن وبعد ما يستوي يبقى جير، فاهم؟ فهمت يا معلم راجل. الا من حق الجماعه كانوا بيدوروا عليك امبارح. جماعه مين؟ حاره الجنينيه. ايه تقصد مين يا راجل؟ عايد كانت بتدور علي. يعني مولاني، وايه المناسب؟ اسألها. انا بسألك انت عبد روسة خليفة. مال انا بعمل ايه يا معلمي؟ حط الكسر فوق الروس رجب. كمل. المعلم رجب. عبد وش يا راشد عشان النار ما تطلعش في الخلق. حاضر يا معلمي. انت بتعلقنا ولا ايه؟ احنا كنا بنقول ايه؟ قابلتها في الدخيلة بتدور عليك، قلت لها أيها خدمة؟ قالت لي لا. بتأكد؟ زي ما أني شايفة. يمكن كانت عاوزة حاجة من المعلم أبو الدهب. ما عارفة سكته. الله أعلم، كل واحد بحجته. في حاجة عايزك تفتكرها دايما وما تغيبش عن بالك لحظة واحدة. إيه هي يا معلم راجل؟ معلم أبو الدهب أخونا واللي يمسه من السنة. وحد قال غير كده؟ ها؟ يا معلم رجب. كويس اللي انت عارف. عارف والعارف لو عرف. شهل شوية رجالة. يعني يا معلم يعني اللي يعض في الراجل اللي بيوكلنا عيش انسفه. ومين بيعض في ابو الدهب يا رجب؟ لا ابدا. انا بقول اللي كلمني بصراحة عشان نتفهمه. عاوز ايه بالظبط؟ عاوز الرجالة تهم شوية عشان نقفل باب الابلي. يلا رجالة حضر الدبش والطينة راشد. يلا عشان نقفل باب الفرن. باشا يا معلم رجب ما تهربش مني. تقصد ايه بالكلام اللي زي السم ده؟ ولع الفرن يا عوض. خلي النار هادي عشان تطلع الرطوبه اللي في الجير الاول. حاول يا معلمي. هتعلقني تاني؟ وهعلقك ليه يا ابني؟ ليه عندك ايه ولا ليك عندي ايه؟ ما احبش الراجل اللي يهرب من الكلام يبقى خواف. انا مش خواف. طب ما تتكلم. عايز اقول لك عيب عليك يبقى لحم كتافك من خير ابو الذهب وتخونه. هاني؟ ايوه انت. وانت مش عيب عليك يبقى لحم كتافك من خيره وتسرقه؟ ايه؟ اسرقه؟ انت بتقول ايه؟ بقول بص تحت رجليك الاول ولا عمال تطبش وبس؟ مين قالك انني بسأل المعلم ابو الذهب؟ اسأل المعلم ابراهيم وحمقه. اسأل الكاميونات اللي بتحمل كتيم كذاب. ما تهمش شويه يا رجاله. يا مصطفى بعد 4 ساعات تسلكوا الفرن عشان الجير يستوي. فاهمين؟ فاهمين يا عم مصطفى. انت هتتكلم ولا لا؟ تقصد ايه بكلامك ده يا مصطفى؟ ولما الحجر يشرب نار ويخش على السوى كسره ومستوي، واللي لسه خضره محدش يكسرها الا بعد السوى. مفهوم؟ مفهوم يا معلم. عن اذن المعلم راجب. عايدة مصطفى جاي يسأل عليك يا بنت. فين؟ فين يا أم؟ طب بس ارتاح يا مصطفى. ادخل يا ابني. عايدة مصطفى سلامتك يا عايدة. الله يسلمك يا مصطفى. مالك يا عايدة؟ عين مصابت يا ابني، عين مصابت. ايه اللي حصل؟ فهميني. مش عارفة، حاسة ان جسمي تقيل والدنيا بتلف بي. ان شاء الله بسيطة يا عيني. تعبانة يا مصطفى. ما توهميش نفسك امال. اما قوم اعمل لك شاي يا ابني. مصطفى. عايدة كده خضتيني عليك يا عايدة. اذا كانت شبطة راحت لك ما كنتش جيت. ما كنتش اعرف. رحت لك ادور عليك ما لقيتكش. قابلت راجل، رجعت خايفة محتار. يا دوب دخلت من الباب وقعدت حبة حسيت بدوخة. نمت. قمت من النوم على الكابوس واللي جاني جاي. وإيه السبب؟ ما عرفش. كنت رايحة لي يا عايدة. أشوفك يا مصطفى. عايدة مش عاوزة بالذهب يا مصطفى. بص لنفسك أنت يا عايدة وكل شيء يتدبر. ما روحلوش ابدا يا مصطفى. ما حدش قال انك هتروحي له. فكرك يقدر ياخدني بالقوه؟ ما فيش قوه في الدنيا تقرب اتنين ما بيحبوش بعض. من ساعتها وانا خايفه مخنوقه محتار. عايدة ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل دموعك دي كلها يا عايدة. شوفاني لك. خفف علي الألم يا مصطفى. كان نفسي أشوفك من زمان. أنا ندمان على كل ساعة عشتها من عمري قبل ما أشوفك. أنا عاوزك تبصي لنفسك. سيبي كل شيء على الله. ونعم بالله. عايدة أستأذن أنا عايدة عشان ترتاحي. بدري، أنا ملحقتش أقعد معاك يا مصطفى. معلش أنا سبت المحجر من غير ما حد يعرف. هشوفك تاني يا مصطفى. أشوفك بخير إن شاء الله. مع السلامة. أم مصطفى ماشي يا أم؟ مش لسه بدري يا ابني. خلي بالك منها يا خالتي. وأنا ليا من غيرها يا ابني. مع السلامة. على فين يا بي؟ المعلم أبو الذهب. أنا عايز أعرف إيه اللي وداك حارة الجنينية. وفيها ايه يا معلمي؟ فيها حاجات ياما. انا مرضتش اكلمك هناك عشان الناس ما تتفرجش علينا. انا رحت عشان ازورهم. ومرتليش ليه؟ ده

خلي ليلكم الحلوة ترجع تاني. حضرنا العدة زوبة. حاضر يا حبيبي. انا زوبة احسن نفسة تقتل الاموش. بعد الشر عليك يا عمي. تعبان يا رجب تعبان. شهير المال زوبة. حاضر. رحت له معلمي. ايوه يا رجب. ما عندكش فكرة الكلمتين اللي قلتهم له تعبوني ازاي. ليه يا معلمي؟ كان نفسي بدل ما اقول له انني غلطان امد ايديا واكسر زمارة رجبته. ما عملتهاش ليه يا معلمي؟ بالهداوة بالهداوة يا رجب بالهداوة. ميت مرة علمتك اذا حبيت تغدر بواحد اضحك في وشه خضه بالحب دبيه زي العيل الصغير، ولما تملكه في يدك وطر بالضربة بس تكون هي الضربة مش هيعرف يفلفص، وحتطلع منها زي الشعرة من العجينة. ليه؟ علشان الهداوة اللوان. ايوه على دماغك يا معلمي. نفسي تتعلم من معلمك يا رجل. فدي اتعلمت يا معلم ابو الذهب. اللي يحرمني من السعادة اشرب من دمه اتبعه بالهداوة يا معلمي. لا فارس يا راجل. الله مريض. المهم هي. بكرة وبأسرع وقت تخلصني منه زي ما اتفقنا. أني أخوك الصغير يا معلمي. بقول ايه يا راجل؟ ايه يا معلمي؟ اسمع. نعم. أني عايزك تنزل تشتري لنا تعمرتين. معايا يا معلمي. اللي معاك مش كفاية. أني بقول لك عايزة تقتل، عايزة موت، ما حسش بالدنيا. ماشي يا معلمي. بس حاجة نظيفة. عارف منين؟ منين يا معلمي؟ من عند الولا النص. يا ده مشوار بعيد قوي يا معلمي. طيب خليك انت، اذا كنت تعبان اروح انا. واللي تيجي برضه يا معلمي. واحد يا رجب. انت في بيت يا معلمي. عاوز انسى يا رجب، عايز اريح مخي ليله واحده. والنعمه اللي اريحك على طول. الليله اخر فرفشه وبكره اكون جايب لك خبره. دراع اليمين بحق وحقيقه رجب. طيب انزل انا بقى عشان الحق ارجع. بقول ايه؟ ايه يا معلم؟ خد معاك القرشين دول، ده واجب علينا يا معلم. امسك امال وقول له ابو الذهب بيمس عليك وعايز حاجه حلوه. ماشي يا معلمي. ما تغيبش يا رجب. مسافه السكه يا معلم. انا نازل ازوب عايز حاجه. ما تغيبش يا رجب. حاضر. يا زوبة زوبة. نعم يا عمي. الله، ما تيجي تقعدي معايا هنا على بال ما رجب يرجع. حاضر يا عمي. يا اهلا يا اهلا. والله زمان يا ابو الدهب. تعال زوبة تعال. خلاص يا خليفة. جاهزين يا معلم. نوال الدرانيك. حاضر. خدوا بعضوكم بقى وتوكلوا. مرمولات يا مصطفى. معاهم ولا هتفضل معايا هنا؟ معاك للنهايه يا معلم رجب كده. طب سقط الديناميك في الحفره. ماشي يا معلم رجب. لو اللي غلق الرمل عشان اطمن على الديناميك. خلي عنك. ايوه انا نسيت اجيب كبريت وانا ما معيش زي ما انت عارف. الله. طب والنبي ما قدرش تنزل تجيب لي كبريت؟ الواحد مخه مش فيه له من دول. ماشي يا معلم رجب. فرصه وادي الكبريت. اولع الفتيل وهد بيه الجبل. وادي الفتيل. على مهلك يا مصطفى، مش مستعجلين. مصطفى رايح فين؟ معاك كبريت يا عم خليفه. خلي بالك يا مصطفى الديناميك هيفرجع فيك.

ثم المالك بقيت خردة ليه؟ اللي تحسبه يا معلمي. المهم دلوقتي ايه الحل؟ الحل تسافر، تبعد لحد الجو ما يهدى. ابعد؟ ايوه تبعد لحد ما نشوف سي مصطفى ده بيرسم علي ايه. انا ما تعودتش اهرب يا معلم ابو الدهب. سافر جيب مراتك زوبة. ايوه زوبة. لا يا معلمي لا، اذا ما سافرتش حسافر انا، يا اما حصفر حموق. انا حالف لو حد سافر لا ما تكون على ذمتي ابدا. يبقى بسافر انت. امسك ايه دول؟ 20 جنيه هم، وما تجيش من غير زوبة. دي هزيتنا معلمي. رجب اسمع الكلام يا رجب. ايه بس يا معلمي؟ علشان خاطري يا رجب، علشان خاطري. خاطرك غالي قوي يا معلمي. يلا ومتوكل عشان تلحق نفسك بدري. وشرفك لو حد تاني ما سافر لها ابدا، انما بقى خاطرك كبير قوي عندي يا معلمي. رجب خدها عالهينا يا رجب، بالهداوة هتيجي معاي. ها بالهداوة وما تغيبش. هي فين الأوضة اللي فيها مصطفى؟ هنا جاي. مين اللي داخل أوضة مصطفى ده؟ وماله بالمت كده؟ أبو الدهب رايح لمصطفى ليه؟ حسن يكون لو يعمل في حاجة. لا عرب من الأوضة واشوف رايح له ليه. ها تقعد جنبه. الحمد لله على السلامة يا مصطفى. تسلم يا معلم أبو الدهب. دول بيتكلموا ازاي؟ تحصل الحكاية دي وأنا مش موجود؟ وانت يعني لازم تكون موجود طبعا. على الاقل ما كانش حصل حاجه من دي. البركه في رجالتك قايمين بالواجب في غيابك زي حضورك. انه واجب؟ واجب الضيافه والنسف والقتل. في احلى من كده؟ تقصد ايه يا مصطفى؟ ولا حاجه. لا مادام جت سليمه كل شيء يتدبر. انا من ساعه ما عرفت وادي ما بنامش الليل. واخر عينيك حمرا وباين عليه. على فكرة وما حدش قالك. على ايه يا معلم ابو الدهب؟ راجل مش ضربته وكرشته ليه كده؟ عشان مستهتر، عشان دماغه مش في الشغل. الغلطة غلطتها يا معلم ابو الدهب. مصطفى الشاب الطيب يروح مننا كده بعد الشغل؟ وانا لسه راحت يا معلمي. ربنا كبير يا مصطفى. المهم دلوقت حكاية عايدة تم فيها ايه؟ عايدة؟ احنا في صبتك ولا في عايدة؟ ما هم الاتنين واحد يا معلمي. سيب المواضيع دي لما تطلع بالسلامة. ما انا لا يمكن اطلع بالسلامة لما اعرف هيتم ايه. المحكمة حكم بيني وبينها وكلام الرجال. وفكرك حبقى راجل لما سيبها؟ وهي المرجلية بتقول بهدل بنات الناس. عايدة مراتي والداخل بناتنا خسران كده يعني مفيش فايدة. المحكمة هي الفايدة. ثم انت مالك ومال الحكاية دي؟ كلام ده امام يا معلم ابو الدهب. خليك في حالك احسن تندم يا مصطفى. عشان كده كنت عاوز تخلص مني. عشان كده غدرت بيا، عشان كده ردت خن وكان حيمسك بيا الجبل يا ابو الدهب. المعلم ابو الدهب معلم على الهبل بس، انما انا عارفك كويس. انا جاي ازورك تشتمني يا مصطفى بفواك. وإذا كان مفيش حد عارف يقف قصادك فأنا حوريك. ما تقدر ليش على حاجة؟ أنا مرضيتش أتكلم ولا أقول على اللي حصل بينه وبين رجب. عارف ليه؟ حد قالك ما تتكلمش؟ خوفي على عايدة خلاني ما أقولش الحقيقة. ولا عايدة تنفعك؟ أبو الدهب أنا طالع بكرة بعده، ولما أطلع هحاسبك حساب الملاكين. مش هتلحق تطلع. وشرفك لو حصلت أهرب من المستشفى ههرب عشان أحاسبك يا جبان. بالهداوة أنت لسه عيان والزعل يعكننك في أي وقت. في اي مكان هتلاقيني فوق دماغك وانت بتاكل، وانت نايم في البيت في المحجر هتلاقيني جايلك علشان اعلمك الادب، عشان اوريلك ازاي تغدر بيا انت ورجل. لما تطلع يبقى يحلها ربنا كده. ماشي يا معلم ابو الدهب، بس بالهداوة بالهداوة عشان اعصابك ما تفلتش. ربنا ينتقم منك. ما انا بالهداوة اهو. حد قالك ان انا زعلان؟ لا باين عليك. لما توصل تقضى على الحنش ما تجريش منه، وقف قدامه بالهداوة برضه، هتملكه وهتدوس على رقبته لحد ما تكسر سمه. مش كده برضه يا ابو الدهب؟ عفارم عليك. رد الباب وراك واستناني. ها مش هغيب عليك ابو الدهب. في انتظارك يا مصطفى، وحنشوف مين اللي حيلحق التاني. الميه تكدب الغطاس يا يا معلم. بقى كده انا قلبي كان حاسس من زمان، كنت عارف ان الحكايه مش غلطة مصطفى. الدهب غدر بيك كل ده عشان انا. لا لا يمكن اسيبه. اسكنه ابو الدهب فاكر نفسه فوق الكل، ربنا اقوى منه. إذا ما كانش حد عارف يرجعه أنا هرجعه. لازم أوريله مركزه إزاي. الجبان الجبان. جابك المحجر بالليل كده؟ بدور عليك يا ابو الدهب. وايش عرفك انني هنا؟ سالت عليك دلوني. وعايزه ايه؟ عاوز اعرف انت عاوز مننا ايه. منكم؟ انا ومصطفى. وكمان بتقول اسمه قدامي؟ انا سمعت كل حاجه يا ابو الدهب، عرفت كل حاجه. وعرفت ايه يا قطه؟ عرفت انك غدرت بمصطفى وكنت عاوز تقتله. وجاي عشان كده؟ لا انا جاي اقولك اذا كانش حد عارف يرجعك انا هرجعك. طب بالهداوة بالهداوة. مش عاوز تطلقني ليه؟ عشان بحبك. وانا بكرهك. بكرة تحبيني؟ لا عمري ما هحب واحد زيك يا ابو الدهب ابدا. مش احسن من مصطفى؟ مصطفى اشرف منك. خلاص اوعى ترفع ايدك علي احسن اتصرفلك. انت مراتي وما فيش اوعى تخشك مني ابدا. اذا ما سبتنيش انا هموت نفسي. اذا ما سبتنيش هموت نفسي. هيقولوا انتحرت ليه؟ لازم بينها وبين مصطفى حاجه. عاوز مني ايه؟ انا عايزك يا عايزه. عايزك. لا منكم السماء رملت مني. بكره لما تجيني في بيتي هعرف ازاي ادبك. لا مش هيجي اليوم ده ابدا يا ابو الدهب. مش هيجي اليوم ده ابدا. انك لما يجيني خبرك يا جارتي الحياه. بتضربني بتضربني بتضربني يا جبان. يا قاتل يا حرام يا نادي. ما عادش تشتكي علي النعمه اللي اخفيك في المحضر. سيبني صوتي على مزاجك. محدش هيسمعك. سيبني سيبني سيبني اقطع بخانك اللي بيحول على جوزك. احرمك منه. سيبني يا جبان. بتمد ايدك عليا هديك وقعت على الارض يا مفتري يا ظالم. سكت ليه ابو الدهب؟ ابو الدهب ايه ده؟ دي على الحجر. ايه ده؟ زين زين ابو الدهب مات. ابو الدهب مات. لا لا لا. Thank you. معلم رجب. ازيك يا حمود؟ ربنا يسلمك يا اخويا. تسلم. اه ترتاح. وصلت امتى يا اخويا؟ لسه واصل. باين عليك يا اخويا، الله ما تنفض التراب اللي على كتفك ده. يا محروس ولا محروس؟ واحد ابويا بسرعه. امال فين المعلم ابو الدهب؟ هو مش في المحجر يا اخويا ولا ايه؟ رحت له هناك ما لقيتوش، رحت له البيت برضه ما لقيتوش. يمكن نزل مشوار ولا حاجه. ايه عملت ايه؟ خير؟ خير ازاي يا حمو؟ زوبه ما جاتش معاك يا اخويا؟ يا ريتني ما سمعت كلام ابو الدهب. ليه يا اخويا حصل ايه؟ هزقوني اخواتها يا سيدي. اخواتها؟ اه وطلعوني من البلد بزفه. ليه كده يا اخويا؟ بياعين بقى. يخص. اه لو اعرف ان ده هيحصل بشاره فيما كنت سافرت لها ولا عبرتها. ايه اللي غير زوبه كده يا اخويا؟ عارف اني كمان رميت عليها اليمين. لا لا لا اخويا لا، حرام عليك. ومش حرام عليها لما تهزقني هي واخواتها؟ ما قلت لك سيبنا سافر انا. لا يا حموقه كده احسن، اني كمان رميت طبوتها. والنعمه ما هتستغنوا عن بعض اخويا. كل شيء نصيب يا حموقه. زعلتني. الساعه كام معايا؟ الساعه 4 اخويا. ايه نتغدوا سوا؟ تعيش. اروح ادور على المعلم ابو الدهب. بقولي ما يمكن اخويا المعلم ابو الدهب يستغيبك. سافر لك. سافر لي فين؟ المنصوره؟ مش ممكن يا حمو. لا على الله يا شيخ يكون سافر بصحيح يجيبها معاه. لا لا لا لا يا حمو، لا ما عدتش طايقها، ما عدتش قابلها. بس استهدى بالله، انا هل بحاسس ان المعلم سافر من هنا وانت جيت من هنا؟ ونسير ويجيب زوبه معاه. ريت يا حمو ريت. مش بقول لك بتحبها وما تستغناش عنها؟ روق روق نهارك فل يا فل. يا يا معلم ما جاش برضه يا خليفة؟ ابدا يا معلم. لا الحكاية دي فيها سر. الله اعلم. ايه فص ملح وداب؟ ما خليتش حتة اللي لما سألت عليه يا معلم رجب. مين فيكم شافه اخر مرة يا رجالة؟ انا شفته بالليل رايح ناحية المجرة. امبارح؟ لا اول يا ابوي. كان رايح المجرة بالليل ليه؟ يمكن كان رايح يشق على الفرن. ومن ساعتها ما حدش شافه؟ لا يا معلم. شوف يا رجالة، معلم ابو الدهب اذا ما ظهرش النهارده هنبلغ البوليس. بوليس؟ لا لا يا رجب لا. ومالك خفت كده؟ ما منهاش لازمه الفضايح، هروح فين يعني؟ مش يمكن يكون جراله حاجه؟ المعلم ابو الدهب ما تجاهلوش حاجه ابدا يا ولد العام. وماسك العتله في ايدك ليه يا خليفه؟ مش نشوفه شغلنا بقى ولا ايه؟ انهي شغل ده؟ الجيل اللي مرمي في الفرن ده والدبش اللي عاوز تكسير هناك ده، كل ده مش شغل. عليا اليمين ما حد يمد ايده على حاجه في المحجر الا لما المعلم يرجع، فاهمين؟ وهنعطلوا مصالحنا ليه يا معلم رجب؟ يعني بلاش ناخد يمياتنا، اما نعيش منين؟ انا حلفت ما حد يشتغل هنا الا لما المعلم يرجع، فاهمين ولا لا؟ وطول ما هو غايب مفيش عتله تندق في المحجر ولا غلق جير يطلع من الفرن. يلا توكلوا يلا. وبعدين يا عايده مسكني زقيته اتكعب الوقع، دماغه اتخبطت في كل الدبش وعيني برقت. وديت ايدي عشان اشوفه، لقيته ميت. جريت من الخوف. ميت؟ كلام ايه ده يا عايده؟ هو ده اللي حصل يا مصطفى. وبعدين عملت ايه من ساعتها؟ رجعت البيت قفلت علي الاوضه وفجاه بحط ايدي على صدري ما لقيتش السلسله. قلت لازم اتقطعت ساعه ما كان بيزقني. خفت حد يعثر فيها، رجعت ادور عليها. ورجعت المحجر تاني؟ ايوه يا مصطفى. وجالي قلب؟ ما كنتش حاسه بنفسي. ولقيتيها؟ لا لقيت السلسله ولا لقيت الجثه. بتقولي ايه؟ ما لقيتهمش؟ ايوه يا مصطفى، دورت عليهم في كل مكان لحد ما عثرت بكل الدبش اللي وقع فوق. لقيت اثار الدم زي ما هي، لكن ابو الدهب مش موجود. حاجة غريبة، لكن انت متأكدة انه مات؟ تقصد يا مصطفى؟ يمكن ما ماتش. ما ماتش؟ ومن راح فين؟ هو ده السؤال المهم. راح فين؟ وخد السلسلة ليه؟ يكون متربص لي، عاوز يتأمني. لو مات راحت فين الجثة؟ لو ما ماتش هو راح فين؟ من ساعتها انا الواد اتأمل نوم ولا راح. كل الشباك بيخبط من الهواء، افتكره هو جاي يقتلني. كل ما اسمع صوت في الشارع افتكره صوت حد. كان ده مصطفى حد جاي. عشان كده كلهم بيدوروا عليه، محدش عارف له طريق. يبقى ما ماتش، عشان لو كان مات كان اعترف جثته. ما قلتيش لحد على الحكايه دي يا عايده؟ حد زي مين؟ امك مثلا. يا ريت انتي، وانا اقدر انتقم يا مصطفى. ما لاحظتش عليك حاجه؟ امي هتتجنن يا مصطفى، نفسها تعرف ايه اللي قاله امي طيرني يا ميلادي. مش عارفه انا، انا لازم ارجع المحكر تاني. انت ما روحتش امبارح؟ من ساعه ما طلعت من المستشفى وانا حالف ما اروحش هناك. مصطفى ما تسيبنيش يا مصطفى، اعمل معروف انا خايفه. انا معاك على طول يا عيد، بس خد بعضك وارجع البيت، خليك طبيعيه خالص. حاضر حاضر يا مصطفى. ما تخافيش، ابو الدهب لو كان لسه عايش مش هيقدر يأذيك ابدا. يا ريت يا مصطفى، يا ريت. شيء غريب، المحجر ماله ساكت كده؟ الله، امال الرجاله راحوا فين؟ ده احنا لسه في عز النهار. حاجه غريبه، يا ترى حصل ايه؟ ادور على المكان اللي قالت عليه عايده واشوف الموضوع ايه. اديكم الدبشه، الله، ما فيش اي اثر. امال ايه الحكايه؟ ايدي ايدي دي أثر الدم صحيح، يبقى كلام عايدة مظبوط. الله، أمال راح فين أبو الدهب؟ طب ولا والسلسلة؟ راحت فين السلسلة؟ دور على إيه يا مصطفى؟ مين؟ رجب؟ تعمل إيه لوحدك هنا؟ جاي عشان عشان أشتغل. انت مش قايل ما عدتش جاي المحجر؟ ايوه، بس بس الشغل ما هانش عليا كده. طيب مش مروح؟ طب ما تتحرك، مالك متصمر كده في الدبش؟ لا لا ابدا، ما فيش. اتحرك اتحرك، خلينا نشوف معلمنا راح فين. يلا بينا. ماشي يا معلم رجب، بينا. يلا بينا. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده ايه الدم اللي على الدبش ده؟ ايه ده؟ دم. دم ايه؟ بص كويس. اصل الصبح متعور والظهر من الف سلام عليك يا معلم مصطفى. اتفضل قدامي، اتفضل. يا بنتي ريحي امك. ريحيني بس، جرالك ايه؟ مفيش. ايه اللي مخوفك؟ في حد بيجري وراكي؟ لا لا، امال ايه بس؟ احترت واحتر دليلي وياكي يا عايده. انا انت ايه يا عايده؟ ده منك يا بنتي، مليش في الدنيا غيري. انا يا ترى من دلوقتي؟ يوه، ما بالراحه شويه. بوليس بوليس. وكنت بتدور على ايه ساعه راجب ما شافك يا مصطفى؟ كنت بدور على السلسله بيه. وايه اللي عرفك؟ لما طلعت من المستشفى تاني يوم بالليل فوجئت بعيد، حكت لي على كل حاجه. ما صدقتش ان الجثه تختفي بالشكل ده. عشان كده رجعت المحجر تاني يوم الصبح بدري. ايوه بيدورت ياما وفجاه لقيت الدم فوق الدبش. ولما رجب قال الدم ده ايه؟ قلت له ده صبع اتعور. وليه قلت له كده؟ خفت اقوله لا يبلغ ومام تعيد على حاجه مانيش عارفها حقيقه ولا خيال. ويوم الحادث بالليل كنت فين يا مصطفى؟ كنت في المستشفى بيه، ما طلعتش الا تاني يوم الصبح. متاكد؟ المستشفى موجود وممكن سيادتك تسالها. ولما عايده قالت لك انها قتلت ابو الدهب ما بلغتش ليه؟ هبلغ عليها بيه. تبلغ عن الجريمه. وهو فين القتيله بيه؟ تبلغ عن الحادثه. الله، وهو في حادثه صحيحه بيه؟ عايده اعترفت انها قتلت ابو الدهب. زقته واقع مات، قضاء وقدر بيه. ولما مات الجثه فين؟ عايده رجعت تدور على السلسله، لا لقيتها ولا لقيت الجثه. ده كلام عايده، انما الحقيقه فين؟ عايده خبت الجثه هي وشخص تاني. مين هو؟ عايده ما خبتش الجثه يا بيه ولا يمكن تعملها. امال انت اللي خبتها؟ انت بتتهمني يا بيه؟ لا بستجوبك. بتستجوبني على ايه؟ على جريمه الله اعلم تمت ولا ما تمتش. تقصد ايه؟ ليه ما يكونش ابو الدهب لسه عايش ومستخبى عشان ينتقم منها؟ متاكد؟ كل شيء جاهز يا بيه. ابو الدهب مات وعايده اعترفت. والدم اللي فوق الدبش بيثبت الكلام ده. لكن فين الدليل؟ فين الاثبات؟ فين الجثه؟ ما هو اللي ارتكب الجريمه واللي شارك في اخفاء الجثه مش بالسذاجه دي، ولا ايه يا مصطفى؟ المستشفى موجوده بيه وهيثبتوا لسيادتك ان انا كنت في المستشفى ليله الحادث. عندك اقوال اخرى؟ لا يا بيه، ما عنديش كلام تاني. الو؟ ايوه مدحت. عملتوا ايه؟ ايه بتقول؟ ايه فين؟ وايه اللي وداه هناك كده؟ عال عال. طيب يا مدحت، انقلوها للمشرحة وخلي الطبيب الشرعي يحط التخريب بأسرع وقت ممكن. مع السلامة. ادخل. المتهمة يا فندم. طيب يا شويش، تعالي يا عايدة. قاضي. هتسألني على ايه تاني؟ ابو الدهب طبعا. في عرضك اعصابي تلفانة، مش هقدر اتكلم تاني. عشان ترتاحي لازم تعترفي بكل حاجة. اعترف بايه؟ ما قلت لك كل حاجة. لا مش كل حاجة. مين كان معاك يوم الحادث يا عايدة؟ محدش كان معايا. رجعت انت ومين عشان تخبوا الجثة؟ رجعت ما لقيتهاش. اصل مش معقول هتنقلي الجثة المشوار الطويل ده كله لوحدك. مشوار الطويل؟ تقصد ايه؟ اقصد اننا لقينا الجثة خلاص. ايه؟ لقيتوها فين؟ في نفس المكان اللي دفنتوها فيه. هتعترفي ولا لا؟ انا رجعت ما لقيتهاش. ما رجعتيش المحجر انت وشخص تاني وكتفتوا الجثة بحبل. ايه؟ وجرجرتوها لحد ما دفنتوها في الجير الحي. ايه؟ الجير الحي؟ ياه، محجر ماله ساكت كده؟ طبعا يابا، ابو الدهب اتوكل والبوس لقى الجثه وسابوها مهويه خراب. حتى الجير مرمي جوه الفرن ولا حد قرب له. مش خساره بالذمه. طب بدل ما هو مرمي كده المسمس اولى بيه. واحد زي حالاتي محتاج له. بس احسن حاجه اجيب عربيه واخد لي كام نقله كده على المشي كده. ولا مين شاف ولا من ديني. اوه يا مسهل. بتقول ايه يا دكتور؟ الوقعه مش هي السبب في موت ابو الدهب. تقصد تقول ان عايده لما زقته وقع على الطوب وتعور ما ماتش؟ هو ده اللي حصل بالظبط. امال عايده قالت مات ازاي؟ اتهيأ لها. كويس، وبعدين؟ سبب الموت الحقيقي الجير الحي. تقصد ان اللي دفن ابو الدهب في الجير كان يعرف انه لسه عايش؟ هي دي الحقيقه. امال يبقى مين اللي قتله؟ مين؟ ابو بتقول ايه يا خليفة؟ ابو الذهب يعرف زوبة من زمان. يعني ايه؟ يعني كان بينه وبينها علاجة ما ترضيش ربنا. ورجب ما كانش يعرف؟ لا ما كانش يعرف ولا يعرف لحد دلوقتي. فلوس ابو الذهب عمته عن اللي بيحصل من وراه يا ولد العم. وعرفت منين؟ إيه؟ ما تسألنيش منين إيه؟ خليفة ما قلنا نبطلوا الكلمة دي. زوبة كانت بتحب ابو الذهب ولما حست انه هيتجوز عايدة سلطت عليه حموقة وتهد الفرح. وعرفت انها كانت على علاقة بيه منين؟ إيه؟ سمحتها بتتكلم مع ابو الذهب. فين؟ في بيته. وانت ايه اللي وداك بيته؟ كنت مراقبه عشان اعرف بيعمل ايه وبيسوي ايه. كنت خايف يكون مدبر جريمة لحد تاني. عشان كده كنت بتتجسس عليه. وعرفت العلاقة اللي بينه وبينها. وراحت فين زوبة؟ لما حست ان ابو الذهب هيتجوز عايدة وكل ألعبها ما نفعتش اتعاركت مع جثة وطفشت. وراجب طول المدة دي نايم على ودانه؟ ربنا يكفيك شر الحريم يا ولد العم. دول بيتلفعوا بالعجارب ويتحزموا بالتعابير. خليفة مالك يا مصطفى؟ مفيش حد له مصلحة في موت ابو الذهب بالشكل ده غير بالمين يا ولد العم. بعدين اقول لك. عن اذنك. ايه خير يا حموق؟ دورت عليك في كل حتة اخويا. خير في حاجة؟ انا بصراحة يعني كنت سرقت كم نقلة جير من مجارة بعد حكاية ابو الذهب. يا قلبك يا مش المهم. المهم انا بطفي الجير اختهلت بحاجة بتبرق وطيت عليها لقيتها الدبلة دي. دبلة؟ اه وريني كده. ايه اخويا ايه دي مكتوب عليها اسم رجب. الدبلة دي دبلة زوبة اخويا. زوبة؟ اه. وايه اللي وداها في الجير؟ علمك أنا كنت بقول كده برضو حمقة. كنت بتقول ايه يا اخويا؟ محدش له مصلحة غير زوبة. خبر اسود. بس ما تنساش انها قريبتي. ما عشان قريبتك هبعتك مشوار لحد المنصورة. تحت امرك اخويا. وخليفة ايه اللي جاب السعادي؟ لا اعمل معروف يا رجب. افتح يا عم خليفة. ايه الحجن يا رجب؟ في ايه يا خليفة؟ البوليس. بوليس؟ ايوه رحت البيت شفت لما قدام البيت عرفت ان البوليس بيدور علي. وبيدور عليك ليه يا خليفة؟ يا عم ابو الدهب ما قالكش. ابو الدهب ما قالكش ده انا هربان من السجن. هربان من السجن عشان كده اعمل معروف خبيدي. يعني ما لقيتش حته تستخبى فيها الا هنا الحته الوحيده اللي ما تخطرش على بال حد. مش عارف البوليس ساكنك. مصطفى بلغ عني. ربنا يزيه زي ما ازال. خليفه خد بعضك واهرب في ايها مكان. فاهم؟ خليني بايت معاك الليله يا رجب. انت عايز توديني في داهيه؟ عايز تجيب لي تهمه خليفه؟ دارين اعمل معروف لحد الصبح بس. شايف الشنطه اللي قدامك دي؟ دي شنطه هدومي. انت مسافر ولا ايه؟ مسافر وحقفل الشقة. فهمت؟ اتفضل. بتكرشني؟ اتفضل ما تعطلنيش خليني الحق القطر. ماشي يا رجب هروح اسلم نفسي للبوليس وعلي وعلى اعدائي. تقصد ايه بالكلام ده؟ اقصد حقول على كل حاجة. هاخد الكل معايا في الرجلين. الكل مين؟ مصطفى وانت. يعني؟ انت تنسيت حكاية محمدين اللي قتلته انت ابو الذهب؟ خليفة وقت صوتك. محمدين اللي نسفتوه وكلت منه المحجر نسيش؟ كنت سلام عليك. لا خليفة ما تمشيش. تعالى خليك بايت هنا لحد الجو ما يروق برضو. اكده بس يكون في علمك لو سبتني وطلعت حكون مطينها بطين. لكن القطر حيفوتنا خليفة. رجب انا حلفت يعني نهربوا سوا نخش اللومان سوا. طب ما بينا نهربوا سوا قبل ما يعترضوا بيك. الصباح رباح يا ولد العم. اقفل الباب بالترباس وابعد قصاد هنا. هم شوية يا رجع. خليفة نايم، اخد بعض وانزل احسن يوديني في داهية واقفل علي بالمفتاح. وادي الباب، فين المفتاح؟ اهو. على فين يا اسطى راجل؟ مصطفى نازل تجري ليه كده؟ انت مراقبني ولا ايه؟ حرابك على ايه؟ انا كنت جاي لك كده في كلمتين. عايز ايه؟ وهينفع الكلام في الشارع كده؟ مفيش بيني وبينك ايوه كلام، حتى لو كان الكلام بخصوص زوبه. زوبه ملح؟ زوبه تعال معايا وانا اوري لك ملح. اجي معاك فين؟ المجار. وايه اللي يوديني المجار دلوقتي؟ عشان اوري لك زوبه. زوبه ملح؟ تعال معايا وانت تعرف كل حاجه كده. ماشي كلامك يا مصطفى. اجي لو وصل للمجار مالها زوبة؟ يعني ما انتش عارف يا رجب هنتكلموا الغاز يا مصطفى. الغاز على ايه؟ بس انت عارف والعارف له عار. ما عارفش حاجة. ما تعرفش ان زوبة مالها؟ مش تستنى عليا شوي؟ مالها زوبة؟ شفتها؟ وقعدنا مع بعض وتسامرنا. كداب. تحب تشوف الدليل؟ اتفضل. ايه دي؟ الدبلة. الدبلة اللي كانت في صباع زوبة. وايه اللي وصلها لها؟ هنتلائم على بعض يا راجل. بطل لف ودوران وقول لي عايز ايه بالظبط. ما كانتش معاك هنا في المجاره؟ مين دي؟ زوبه. زوبه سافرت من زمان. سافرت فين؟ المنصوره. واذا كانوا اهلها ما يعرفوش عنها حاجه. ايه مش عرفك؟ حموقه سافر المنصوره وسال عليها. حموقه اهلها ابونا ما شفناهاش من السنه اللي فاتت كده ولا لا يا راجل؟ ما يعرفش عنها حاجه. ما كانتش معاك هنا؟ لا، لازم كانت مع بداها حبيب القلب. تقصد ايه؟ مش عيب تبقى راجل طويل عريض وما تعرفش مراتك بتعمل ايه؟ اخرس. مش عرفك انها سكينة؟ ما تجيبش سير الزوب على لسانك. ولما انت جادع كده ما تشطرتش على ابو الدهب ليه؟ ابو الدهب جبان زيك. مش عيب تشتم حبيب القلب اللي اشتراك بفلوسه يا راجل؟ انا محدش يشتريني ابدا. وزوبه؟ زوبه. لم لسانك يا مصطفى، كل الناس عارفين حكايتها هي وابو الدهب. كدابين. انت مش راجل. انا طول عمري راجل. ولما انت راجل كنت فين؟ ما كنتش اعرف. ولما عرفت عملت ايه؟ عملت اللي اي راجل يعمله. ايه فايده المرجليه مع واحده زي زوبه؟ اللي يخني اتبحه. زوبه تدوس فوق رقبتك ولا تقدر تتكلم. يعني رجب محدش خمني ابدا. زوبه خمتك؟ ابدا ابدا. الراجل اللي ما يدافعش عن بيته ما يبقاش راجل. انا دفعت عن شرفي زي اي راجل. طبطبت عليها؟ دفنتها بالحياه. جيل الحي دفنته معاها. الجبان. بتقول ايه يا رجب؟ وهندفنك معاهم انت كمان. اتحرك رجب. شايف العتل اللي في ايدي دي؟ لو اتحركت هفتح دماغك. هغرسها في قلبك. لا يا رجب ما تبقاش مجنون. نولني الدبلة. نولني هنا يا رجب. جبتها منين؟ لقيتها في الجير الحي. هي دي الغلطة الوحيدة اللي فاتتني. قتلت زوبة يا رجب ودفنتها في الجير زي ما هدفنك دلوقتي. لا يا رجب ابعد العذر يا رجب. يعني راجل راجل ولازم الناس كلها تعرف اني دفعت عن شرفي. ما حدش ضحك عليا ابدا. ابو الدهب ضحك عليك يا رجب. ضيع كرامتك. كذاب كذاب كذاب. خدتنا على اخوانا يا جبان. وادي الحبل. هنكتفك وندفنك في الجير. وبعد يومين ثلاثه هيحصل معاك نفس اللي حصل مع زوبة. الجير اللي هيخلي جسمك يتحلل وما يبقاش فيه ولا حته. جبان وادي المنديل. يعني نكملك زي الكلب عشان قطك ما يطلعش. دلوقتي بقى نقدر نحكي لك على كل حاجه. هنعرفك اني رجب ازاي. هنعرفك انني صاحي. وبعد ما تعرف رجب على حقيقته هندفنك وسرك معاك عشان يبقى اخر صوت سمعته صوت يا جبان. كلكم عارفين ان زوبه كانت بتخوني مع ابو الدهب، مش كده؟ الزوج قافل من يعلم، مش كده مصطفى؟ لكن رجب صاحي، ولا صاحي، ولما شفتهم قلت اخد حق منهم بالهداوه زي ابو الدهب معلمني. جيت لك عشان احرضك على ابو الدهب واخلص منكم، فرقعت فيك الدلاميك عشان اخليك تقتله، وكنت واثق انك مش هتسيبه. ولما جات له عايده المحجر كنت مرايبها، اتهجم عليها زقته وقع على الارض، خافت عايده وجريت، قربت من ابو الدهب قلبت فيه لقيته لسه عايش. مين رجب؟ الحرام يا رجب، مد ايدك قومني. يا دماغي. طيب يا عايده، اكونش ابو الدهب ما دفنتك بالحياه. رجب الله واقف لي كده، مد ايدك. بتقول ايه يا معلم؟ مد ايدك قومني. ما هو على الشاطر يا ابو الدهب. الله رجب، بتبص لي كده ليه يا رجب؟ الله، انت بتعمل ايه؟ بقول يعني احسن نربطك بالحبل يا معلمي عشان نقدر نشدك. تربطني بالحبل؟ بقول لك مد ايدك قومني يا كلب. كلب؟ ايوه كلب. عندك حق. وقف الحبل. الله رجب، انت بتكتفني يا رجب. بالهداوه. الله الله بالهداوه يا رجب. هتعمل ايه يا رجب؟ من جرجرك عشانك حق علي يا رجب. يا رجب الارض مليانه طوب وازاز وهتعور. رجب مش لما احكي لك حددت الغوله يا معلمي. معلمي صلي على النبي. كان في راجل اسمه ابو الدهب، راح عند واحد اسمه رجب في البيت. ابو الدهب بعت رجب يشتري تعمرتين، رجب سابه مع مراته زوبه، مش عاطي اخوانه، ونزل واقف على المحطه يستنى الاتوبيس عشان يروح للولا النص. النص فكرك ايه اللي حاصل؟ رجب ما تجرجرنيش كده يا رجب. واقف الاتوبيس، فكرك مين نزل من الاتوبيس؟ شوف يا اخي بقى الظروف الحلوه. الولا النص، الله، ايه الصدف الحلوه دي يا نص؟ ده انا كنت لسه رايح لك. ده رجب خد منه الشيء ورجع، حاجه لا على البال ولا على الخاطر. رجب حط المفتاح في الباب، سامع صوت زوبه كانت بتضحك ومصهليله ومصهليله يا معلمي. الله الله، عم ابو الدهب، عمي قدام الناس بس يا زوبه، لكن بيني وبينك ابو الدهب. تعال تعال يا زوبه. ابو الدهب وحشان يا زوبه. وحد قالك رح اتجوز البيت المعصعصه؟ الله، وحد قالك صلاتي حموقه يهد الفرح؟ الله تستاهل. منك انت يا زوبه. تعال تعال يا ابن رجب يرجع. تعال يا رجب. تصدق يا معلم اهو كل الكلام ده رجب سمعه. وفكرك رجب عمل ايه؟ عمل بالوصيه طبعا، وصيه معلم ابو الدهب بالهداوه، مش كده برضه يا معلم ابو الدهب؟ ادي تعبت يا رجب، تعبت يا رجب، ما تجرنيش اكتر من كده. تلميذك حوق فيك كلام يا معلمه. بالهداوه 100 مرة علمتك. اذا حبيت تغدر بانسان اضحك في وشه وقوده بالحب ودديه زي العيل صغير، ولما تملك في ايدك الضرب والضربة بس تقول هي الضربة، مش حيعرف يفلفص وحيطلع منها زي الشعر من العجينة. ليه؟ عشان الهداوة الروان. ورجعت كأني لا سمعت حاجة ولا شفت حاجة، وقعدت معاك بقى قعدتنا اللي بالهداوة دي. وبعد ما نزلت خدت زوبة بالهداوة برضو، ومدت ايدي خلقتها بالهداوة وشلتها، وعلى المجارة جري دفنتها في الجير الحي، وهتحصلها معلمي بالهداوة برضو، وهطلع منها زي الشعر من العجين. مش ده كلامك ولا اني جايبه من عندي؟ تخوني برضو وانا اللي قتلت عشانك، تخوني وانا اللي فتحت لك بيتي وكنت بقول لك يا عمي يا معلمي. حرام عليك يا راجل، هندفنك جنب زوبة، زوبة حبيبة القلب يا معلم. بكره الصبح هعمل نفسي راجع من المنصورة، وقال ايه زوبة شتماني هي واخواتها، واول حاجة هعملها هصرخ في الرجالة واقول مفيش عتلة تنضرب في المحجر طول ما المعلم ابو الدهب مش موجود، مفيش حد يقرب للجير ولا يشيل منه غلق الا لما نعرف سكة معلمي فين. كل ده بذمتك مش بالهداوة مش بالروقان. لا بقول لك ايه، مراتك نسيت السلسله وجريت، تلزمك ولا اخبيها لحد ما ترتاح لك يومين في الجير؟ يا جبان بالذمه انا غلطان؟ امين نتصرف معاك بالهداله ولا بالهداوه؟ اذا كان بالهداله قول لي وانا اسيبك، انما اذا كان بالهداوه واجب عليك تشجعه، ده انا برضه تلميذه. راجل كنت حطنش يا سي مصطفى، وقلت هتدفع الخبر مجور، لكن بقى بسلامتك ابتديت تروح المجياره وتدور لي على الجثه وهتفضحنا. حطيت السلسله مطرحها وبلغت البوليس بالهداوه برضه. ايه رايك يا درش، ابقاني راجل ولا مش راجل؟ ابقى خدت حقي ولا تخميت زي ما انتم فاكرين وجاي له عامل ابو العريف بسلامتك؟ اني شربت خور، اني نايم على وداني، ولا انت الجيل الحي بيناديك اخ، بيناديك عشان تموت والسر معاك. يا مري عشان تموت بقى وانت متأكد ان رجب راجل وراجل لسه بدري يا رجب. مين؟ البوليس. وتروح للبوليس برجليك يا عم خليفة؟ باه امال اهرب واسيبك يا مصطفى؟ صمم يا سيدي، لازم يجي معايا عشان عيونك اضحي بعمري يا ولد العم. اتاري البوليس كان عارف كل حاجه وكانوا مراقبين رجب، وباذن الله على المشنقه حات قدامها. خليفه استنى عندك يا حضره الضابط. عايده مصطفى، الست عايده. انا عم خليفه يا بنتي. رايح فين يا عم خليفه؟ رايح قد بقيت المده يا بنتي. الجنون هو الجنون. مع السلامة عم خليفة. خلي بالك من عايدة يا مصطفى. عايدة في عناية الاثنين عم خليفة. اللي شفتوه مع بعض ما يخلكوش تتفرجوا ابدا. هنستناك يا عم خليفة. هبعتلك عيش وحلاوة اخوي. طب قول عيش وفراخ يا حموقة. ده انت تطلع قوي. عايدة مصطفى الله. استاجي زي ما بقى يا بدر يا حماق بدر من عمرك يا اخويا يلعب كبريت معايا سجاير طب نايمني السلام عليكم نهاركم فل يا فل يا يا حماق اخد العلبه بحالها حموقة يستاهل تقله دهب يا عايدة مبلاش كلمة دهب دي عامل معروف دينا عايدة على فين يا مصطفى على حارة الجنينية حارة الجنينية قسم الاذاعه والراديو والتلفزيون مع الوجه الجديد هلا ايمن مبروك يا مصطفى الله يبارك فيك يا حماتي مبروك يا عايدة يا عروستنا يا حلوة يبارك فيك يا أم شايفة يا أم عايدة الاتنين لاقين لبعض ازاي شايفة الفرق بين الفرح الأولاني والفرح ده نعملوا ايه يا بطة بقى ادينا تعلمنا يا بنت اديني سلام احسن سلام انا انت حموقة بتاع كله بتاع كله النقطة دي من نالة منك انت حموقة صاحب أكبر مسمس في اسكندرية أكبر مسمس في اسكندرية بمسي العريس العريس ناس دول لحاضر لحاضره وشرفوا كل أحد بيس أنا أنت حموقة نقة بلقة بالفضل بيضة بيضة عشان عروستنا حط الجنينية هدعنا كفايه انت بقى خلي البسبسين ترقص الله اقعد يا الله ايه ده اديني سلام الادب قول يا راجل ايه قاعد فرح يقعد ادبه روق واللي مش هيقعد بادبه حماقه هقعد انا بادبي اهو كده نهاركو خالي من لبش نهاركو فولي يا فولي يا جمالها يروي العطشان أم الفنار أم المينا أم الجدعان دورنا يا مولى فينا وكتير عشان اتغنينا وشدنا الموت ورسينا على حارة الجناينة يا حارة الجناينة اشترك بالتمثيل فؤاد المليجي في دور مصطفى يسرية أحمد في دور عايدة مدحت مرزوق المعلم أبو الدهب سيدة الرمح الأم فريال المصري زوبة ممدوح عاشور رجب فؤاد فهمي حمقة أحمد الخطيب خليفة صفاء صفوت بطة حمدي مرسي الضابط بالاشتراك مع مبروك عبد العزيز فؤاد سيف منصور مختار حمدي أيوب محمد سليمان سعيد حسني والطفل نبيل خالد التسجيل والمونتاج خليل محمد خليل محمود أبو زيد عيبة عطوة عفاف مرعي ونور الهدى السيد يا حارة الجنينة فيها الحلو وفيها المر واللي بيه حاره الجنينين من تاليف والحان احمد عبد الفضيل، غناء ابراهيم عبد الشفيع، اخراج خالد منيب.